قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم من رفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل صفوف في نفسي ولم يبدها لهم. إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا. إِنَّ لَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.